الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. مضى معنا في الليلة الماضية حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، إلى آخر الحديث. هذا الحديث حديث عظيم لما اشتمل عليه من الأحكام التي يحتاجها الناس في دينهم ودنياهم، حتى عده بعض العلماء ربع الدين لهذه الفوائد العظيمة والأحكام الجليلة التي تضمنها. هذا الحديث فيه جملة من الأحكام، منها أن الأمور على ثلاثة أقسام: منها ما هو حلال واضح بين لا إشكال فيه، وهو ما دل عليه دليل من كتاب الله جل وعلا بحله، كما في قوله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، وكما في قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ونحو ذلك مما جاء فيه النص بحله، أو لم يرد دليل بحرمته بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل، كما هو مقتضى عموم الأدلة الشرعية كقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وكقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإن مقتضى التسخير لنا أن تكون حلالا لنا، إذ لو لم تكن كذلك بأن كانت ممنوعة فإنها لم تسخر لنا، إذ لا فائدة منها بالنسبة لنا. القسم الثاني: الحرام البين الواضح الذي لا إشكال في حرمته، وهو ما نص الشرع على تحريمه، إما في كتاب الله جل وعلا وإما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى غير ذلك. ومن فضل الله ورحمته أن الحلال أكثر وأعظم من الحرام، ولهذا تجدون أن المحرم محصور، تجدون المحرم محصورا: حرمت عليكم كذا وكذا وكذا، الميتة والدم ولحم الخنزير، مما يدل على أن ما عداها حلال. حرمت عليكم أمهاتكم، ما عداها من المذكورات المحرمات هذه حلال، جميع نساء العالم حلال لك. قل: إنما حرم ربي الفواحش وكذا وكذا وكذا وكذا. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو كذا أو كذا أو كذا. قل: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم كذا وكذا وكذا، يدل على أن ما عدا ذلك حلال، وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته بخلقه. فالحمد لله، لا يظن أحد أن الدين كله بس هذا حرام هذا حرام هذا حرام، أبدا. الحلال أكثر وأعظم، لهذا لا يعد ولا يحصى كم تتعد، كما أن محرمات الإحرام الأشياء التي تحرم على المحرم محصورة. ولهذا لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ المحرم يلبس ماذا؟ انظروا إلى الجواب كيف أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا وكذا، ولم يقل يلبس المحرم كذا وكذا، لأنه سيعد ماذا؟ ها؟ سيعد ماذا أو ماذا؟ السؤال ما يلبس المحرم؟ المحرم يلبس ماذا؟ ما قاله المحرم يلبس كذا وكذا وكذا، ما أعطاه جوابا مصادقا للسؤال. لماذا؟ لأن ما يلبسه المحرم غير محصور. إن شاء الله تلبس جدع نخلة، تلبس ها؟ لكن المحرم هو المحصور، بس قالوا لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، افهم أنت أن ما عدا ذلك ها؟ كله حلال. أرأيتم كيف؟ فالحمد لله. القسم الثالث أمور مشتبهات محتملات تحتمل الحل والحرمة، وأسباب الاشتباه عدة، منها مثلا عدم وضوح الدليل، منها تعارض الأدلة، كان يرد دليلان في مسألة واحدة أحدهما يقتضي الحل والثاني يقتضي المنع فيلتبس الأمر، وهذا يعلمه الراسخون في العلم كما تقدم معنا. فمثلا قوله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه تفيد أن عدة الحامل تنقضي بوضع حملها. وقال الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، أي عدتهن، أن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية تقتضي أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر أيام، وذيك هذه الآية تدل على أن عدتها أربعة أشهر وعشر أيام سواء كانت حاملا أو حائلا يعني غير حامل، وتلك تفيد أن الحامل عدتها بوضع حملها سواء توفى عنها زوجها أو لم يتوفى عنها زوجها. مثل هذه الأمور لكن يعلمها الراسخون في العلم، يعرفون كيف استخراج الحكم الشرعي من مثل هذه الأدلة. والواجب على عامة الناس الرجوع إلى العلماء، إلى علماء الدين وإلى المشايخ في مثل هذه الأمور، كما قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي لا يعلم يجب عليه أن يسأل، يسأل أهل العلم الذين يثقوا بدينهم وأمانتهم وورعهم. فإن اختلف عالمان مسألة من المسائل، بعض العلماء يقول حلال بعض العلماء يقول حرام، فما العمل بالنسبة لعامة الناس؟ إذا كان عامة الناس لهم علماؤهم في بلدهم وقالوا بقول فإنهم تبع لعلمائهم، لكن إذا اختلف علماؤهم مثلا أو ليس لهم علماء وإنما هم في تبع لعلماء بلد آخر واختلفوا على قولين مثلا، فقال بعض العلماء يعمل بالأشد، ينظر إلى الأشد ويعمل به احتياطا، وقال بعضهم لا بل يعمل بالأسهل، إذا قال هذا حرام وهذا حلال يقول حلال، والأول قال لا يقول حرام أحوط حتى تبرأ ذمته وحتى لا يلام. وقال بعضهم يتخير إن شاء هذا وإن شاء هذا، وقال بعضهم بل يتبع الأعلم والأورع والأتقى والأكثر فقها، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، فإنه ينظر إلى الأعلم من العالمين وإلى الأتقى والأورع فيقلده في هذه المسألة. أرأيتم لو أن أحدا مرض ابنه بمرض وعنده في بلده مثلا طبيب دكتور، وعنده في بلد أخرى دكتور أعلم، هذا ما مضى له إلا سنتان منذ أن تخرج وذاك مضى له عشرون سنة منذ أن تخرج، ومرض الابن هذا خطير، إلى من سيذهب؟ ها؟ هذا يقول قولا وذاك يقول قولا، سيأخذ بقول من؟ لا شك لا شك أنه سيأخذ بقول الذي هو أعلم وأكثر خبرة. هذا في الأمور الدنيوية، حتى لو كان عنده مسجل يمكن واحد عدل اللي تخرج من المعهد قال غير الفيوز حقه، وذا قال انتبه شوف إذا غيرت الفيوز بيحترق، واحد أقدم منه له 30 سنة في الهندسة هذه، قال له إذا غيرت الفيوز بيحترق، قال له إيش سوي؟ قال له بتفقف سلك هذا غيره ويمشي. ما في شك أنه سيغير السلك ويأخذ القول الثاني. فإذا كان هذا في أمور الدنيا التي لا يترتب عليها خسارة ولا فلاح، ها؟ كيف بأمور الآخرة؟ لا شك أنها أولى وأولى. من هنا نعلم أن الراجح أن شخص يتبع الأعلم والأتقى والذي يراه هو الأصلح يتبع قوله. ومنها أن ما من ملك إلا وله حمى، يعني شيئا يحتكره ويحتجزه ويمنعه من عامة المسلمين من عامة الناس. وأن ملك الملوك ألا وهو رب العالمين ربنا ورب كل شيء كذلك له حمى حماه وهو محارمه. ومنها أن من قرب حول المكان المحمي قارب أن يقع فيه، وكذلك من حام حول المحرمات أوشك أن يقع فيها. ومنها أن الإكثار من تناول المشتبهات يوقع في الحرام ولا شك. ومنها سد الذرائع، فالشرع جاء بسد الذرائع، فكل وصيلة موصلة إلى محرم فهي محرمة. كل وسيلة كل شيء ولو كان مباحا في الأصل سيؤدي إلى محرم فهو محرم. ما رأيكم في بيع العنب مثلا؟ بيع العنب حلال، لو علمت أن هذا الشخص سيشتري منك هذا العنب ليعصره ويعمله خمرا نقول يحرم عليك تبيع له، لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، مع أن بيع العنب حلال جائز. وقس على ذلك حتى إن الشخص إذا أدمن تعاطي المشتبهات أدمن تعاطي المحرمات، وإذا أدمن تعاطي المحرمات مثل كبائر الذنوب كذلك أوقعته في الكفر بالله جل وعلا. كما يقول العلماء يقولون المعاصي بريد الكفر. إيش معنى بريد الكفر؟ يعني موصلة إلى الكفر، المعاصي الإدمان على المعاصي. ولذلك يقول الله جل وعلا ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا. شوف بالله عليك ذلك بيه، إيش معنى بما عصوا؟ بسبب عصيانهم. صاروا يقتلون الأنبياء بسبب إيه؟ عصيان. إذن المعصية جرتهم إلى قتل الأنبياء وقتل الأنبياء كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، مع أن البيضة أقل من النصاب، أقل من نصاب القطع. قال العلماء في تفسير هذا قالوا إذا سرق البيضة جره هذا إلى سرقة ما هو أكبر منها حتى يسرق ما هو نصاب في القطع فتقطع يده. البيضة أقل من النصاب، لنفرض أن شخصا سرق بيضة فإن يده لا تقطع، بيضة الدجاجة هذه. إذن كيف نفهم هذا الحديث؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام يسرق البيضة فتقطع يده، مع أن البيضة أقل من النصاب ولا قطع فيها. قالوا هذا يجره إلى أن يسرق مقدار النصاب الذي تقطع فيه اليد فيسرقه فتقطع يده، وكذلك الحبل. ومنها يعني من الأحكام والفوائد المستنبطة من هذا الحديث زيادة إلى ما ذكرناه من سد الذرائع، فإن سد الذرائع جاء به الشرع كما في قوله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين مشروع ولا ما هو مشروع؟ عيب آلهتهم وسبها مشروع جائز، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيب آلهتهم ويسفه أحلامهم ويبين بطلانها. لكن إذا أفضى هذا، إذا أفضى سبنا آلهة المشركين إلى سب الله جل وعلا، يعني إذا سببنا آلهتهم قاموا هم يسبون الله جل وعلا، فالله جل وعلا يقول: لا تسبون، لا تسبوا آلهة المشركين، تعظيما لله جل وعلا، لأن ذلك يجر إلى سب الله، وهذا أمر عظيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأمرت بهدم الكعبة، لكن يخشى. ومنها من الأحكام أن القلب عليه مدار صلاح بقية أعضاء الجسد، وهو مضغة كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلح الجسد صلح الجسد، فإذا صلح القلب صلح الجسد، وكذلك إذا صلح الجسد دل ذلك على صلاح القلب. إذن في ترابط، في ترابط. بعض الناس تجده يخوض في معصية الله جل وعلا، تقول له: يا أخي اتق الله، أنت تفعل كذا وكذا وكذا، وهذا ما يجوز، هذا حرام، ربك حرمه عليك، اتق الله، أما تخشى الله؟ يقول لك: التقوى ها هنا، ويشير بيده إلى قلبه الفاسد. ولو اتقى ما ها هنا لصلح الظاهر، لو كان باطنه صالحا لصلح ظاهره، ولكن يغالط نفسه، يظن يعني يظن في نفسه أن هذه الأعمال الظاهرة التي يفعلها من المحرمات والمعاصي هذه لا عبرة بها، وهذا ليس بصحيح. هذا أثر ينعكس على ما في القلب. فإذا رأيت الشخص في ظاهره قائما على معصية الله جل وعلا فاعلم أن باطنه خراب، وإذا رأيته صالحا في ظاهره فاعلم أن باطنه على صلاح وعلى خير. واضح؟ إذن هناك ترابط، هناك ترابط بين الظاهر والباطن، هذا في الأصل، هذا في الأصل. صلاح القلب ينتج عنه صلاح الظاهر، كما أن فساد الظاهر يوجب فساد الباطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. إذا لم تسووا الصفوف كما الناس فإنه ينتج عن ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعاقبكم بإيه؟ بمخالفة القلوب. إذن الإخلال بالظاهر يوجب الإخلال في الباطن كما ترون. القلب شأنه عظيم، القلب له آفات، من آفاته وأعظم آفاته الشرك بالله جل وعلا، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، وهو أن تجعل لله جل وعلا ندا وهو خلقك. من آفاته الكبر وهو احتقار الناس وازدراؤهم والعجب والرياء والحقد والحسد والبغضاء لعباد الله المؤمنين، هذه كلها من آفات القلب. والقلب أحق ما يعتنى به، قل شخص منا إلا وهو يعتني بمظهره أكثر من اعتنائه بباطنه. القلوب تعتريها أمراض، يعتريها الصدع، تحتاج إلى تنقية. ومن أسباب صلاحها الإدمان على قراءة القرآن، فإن القرآن يرقق القلوب ويهذبها وينقيها. ومنها صلاة الليل، كذلك لها أثر في إصلاح القلوب، والدعاء كذلك من أعظم ما يكون في إصلاح القلوب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مع أنه رسول الله وقد غفر الله جل وعلا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك لم يأمن. أرأيتم إبراهيم أبو الأنبياء الذي قال الله جل وعلا عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة بحاله إبراهيم عليه السلام. يقول من دعائه عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لا إله إلا الله. من منا يوما من الأيام دعا بهذا الدعاء: اللهم يا رب جنبني الشرك، الوقوع في الشرك أو الوقوع في عبادة الأصنام. من منا دعا؟ في مأمن، نحن في مأمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هؤلاء الأنبياء على حذر، ويعرفون أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا يأمن أحد نفسه أبدا. هذا هو إبراهيم. يقول أيضا في آية أخرى: وحاجه قوم. يقول الله جل وعلا: قال تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. يقول: لا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني الأمر بيد الله، ما هو بس كرعنا هي المسألة هناك قلنا خلاص ما عبا أشرك ولا عبا، لا أبدا، منتهى لكذا. هذا الأمر إلى الله جل وعلا. فينبغي للشخص، بل يجب على كل شخص أن يحذر دائما دائما، يتكل على الله سبحانه وتعالى ويسأله التثبيت، يسأله التثبيت، لأن شخص لا يأمن أبدا على نفسه وهو معرض في أي وقت من الأوقات. كذلك شعيب قالوا: أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. لاحظوا كيف هذا الأنبياء يقول: ما سنعود أبدا في ملتكم إلا أن يشاء الله ربنا. فهم دائما متعلقون بالله جل وعلا ويسألونه الثبات والتوفيق، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اعلم هذا جيدا. وإيش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على هذا التحول إلا بالله جل وعلا. لا من خير إلى شر، ولا من شر إلى خير، إلا كله بالله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.